لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ كلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم.